البلاد لما السماح. على الجميع اعلان حالة الطوارئ 3 على 3، كل الاهداف مستباحة. يا رفح اسماعيل توأم هزوا الاحتلال، قلبوا الموازين الشمالي والعطار، يا فخر فلسطين لما بالنادي يا دار الشد بلادينا. رحنا حكى حكاية الرجال يا رفح اسماعيل توأم هزوا الاحتلال، قلبوا الموازين أبو شمالي والعطار، يا فخر فلسطين لما بتنادي يا دار بشد بلادينا. بالطلقة وحزام بنار طلوا الجسامية، تشهد بارود الثوار ضد الصهيونية. ما تخشى من غدر العار حتى إرهابية، قائدنا رائد عطار تابع المنية. أبدعت بصنع الأنفاق ثغر الإنزالية، وحدة ظلوا يا عشاق درب الحمساوية. أبدعت بخلط الأوراق بالقوة الأمنية، وروهم ضرب العبوات قوتنا هجومية. قولوا للعادي ما ننساك سجن الإذلالية، ما همنا شنق الأعناق حتى اعتقالية. خذنا في قلب الأعماق والعزيمة قوية، نبقى ونتحدى الثبات احنا الجسامية. أبو أيمن يا حامي الدار نبع الجهادية، وأبو خليل سلاح النار قائد إمدادية. ما تهابوا قصف الطيار وجند الإجرامية، أعلنتوا وبريح الغار البارود قسامية. قلبوا الموازين أبو شمالي والعطار.